قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اكتنفته البركة الربانية، بركات دينية وبركات دنيوية. وقال عز وجل في قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قيل هي قرى الشام وقيل هي قرى فلسطين. وقال عز وجل: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قيل هي أرض فلسطين، هي أرض فلسطين. وقال عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، مهاجر إبراهيم عليه السلام. فأهل التاريخ مجمعون على أنه قد هاجر من العراق إلى الشام، مهاجر إبراهيم عليه السلام، مملكة داود ومملكة سليمان، الأرض التي قتل فيها يحيى بن زكريا، والأرض التي نظرت فيها أم مريم ما في بطنها لله عز وجل محررا، فولدت فيها مريم عليها السلام، الأرض التي ولد فيها عيسى عليه السلام، الأرض التي رفع فيها عيسى عليه السلام حيث كاده اليهود فرفع الله عز وجل إليه، أرض فلسطين عباد الله التي يقتل عند باب لد يقتل المسيح الدجال، أرض فلسطين، أرض فلسطين وبيت المقدس الذي نوى الله عز وجل به، والذي أخبر الله عز وجل أنه أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، علامة على انتقال ريادة البشرية من الأمة التي ملأت الدنيا ظلما وعدوانا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تتفجر بالخيرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعضهم: وجد الأنبياء ينتظرونه في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى، فصلى بهم إماما أذعن له بالإمامة والقيادة والريادة، وسلموا إليه هذه المشاعر المقدسة، أثر الأنبياء وقبلة الأنبياء السابقين، سلموا القيادة لسيد الأولين والآخرين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم إماما إشارة إلى شرفه وتقديمه، وإشارة إلى أنهم جميعا سلموا له وأذعنوا لقيادته. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا آمنا، قال فاشهدوا وأنا معكم، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أذعن كل الأنبياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل صلى في قبلته ركعتين ثم عرج به إلى السماوات العلى وقابل الأنبياء كل في سماء، ثم عاد إلى الأرض وقد نزلوا جميعا بكيفية يعلمها الله عز وجل، وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عودته وليس قبل صعوده إلى السماوات العلى. وهذه رواية رجحها الألباني أنه صلى بهم بعد أن التقى بهم في السماوات، كأنه تعرف عليهم أولا في السماء، ثم لما نزل إلى المسجد الأقصى فصلى بهم إماما، ثم عاد مرة ثانية إلى المسجد الحرام. فهذه كانت نقطة الانطلاق عباد الله، ونقطة تغير قيادة البشرية من الأمة الغضبية من بني إسرائيل إلى الأمة المحمدية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فمهما فعل اليهود عباد الله ومهما مكروا ومهما دبروا ومهما وقفت معهم قوى الشر والشرك ومهما تمالأ معهم المنافقون والعلمانيون، هل يمكن أن تبقى القيادة مع بني إسرائيل؟ هل يمكن أن تبقى الريادة والسيادة في الأرض مع بني إسرائيل؟ كيف والله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهم لا يصلحون للقيادة بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف ينتقل ذلك عباد الله؟ ليس على الموائد عباد الله، ولكن في ساحات القتال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله. ما قال يا مسلم يا علماني أو يا منافق، بل يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، وفي رواية: دجالي ورائي، تعال فاقتله. فالكل عندئذ مع المسلمين، حتى الشجر والحجر إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وهم يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يكثرون من زراعة شجر الغرقد. لا يستطيعون عباد الله أن يغيروا قدر الله عز وجل، ولا يستطيعون عباد الله أن يخفوا أمام الزحف الإسلامي إذا وفقهم الله عز وجل للزحف، وإذا ظهرت فيهم القيادة المسلمة المؤمنة التي تجاهد من أجل أن تعلي راية الله. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا خان حكام المسلمين قضية القدس وقضية فلسطين، فالله عز وجل سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، ليسوا أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين، بل الذين ترتفع بهم الراية ويصل بهم المسلمون إلى الغاية، هذا وصفهم، يحبهم ويحبونه، يحبون الله عز وجل ويحبهم الله عز وجل، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء الذين ترتفع بهم الراية عباد الله ليسوا المنافقين، وليسوا العلمانيين، وليسوا الذين يوالون الغرب الكافر والشرق الكافر ويكشرون عن الأنياب القبيحة للإسلام وأهله. أرض فلسطين عباد الله، بيت المقدس عباد الله، المسجد الأقصى عباد الله، أولى القبلتين، قبلة الأنبياء وقبلة المسلمين قبل الهجرة وبعد الهجرة 16 شهرا، يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ويقلب وجهه في السماء، يحب أن يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسجد الأقصى عباد الله أولى القبلتين، قبلة الأنبياء السابقين وقبلة المسلمين قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وثاني المسجدين أي بناء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، في قول أن الذي بنى الكعبة أولا هو آدم عليه السلام، فيكون آدم هو الذي بنى الكعبة وهو الذي بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة. وقيل: الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الراجح، فقد قال ابن كثير رحمه الله ولم يرد في خبر صحيح عن معصوم أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، فقيل إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وهو الذي بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة. والقول الثالث وهو الراجح أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، والذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وهذا قد ولد في عهد إبراهيم عليه السلام، فليس ببعيد أن يبني يعقوب أو إسرائيل المسجد الأقصى وكان بينهما 40 سنة. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين، أي اللذين وضعا في الأرض أولا الكعبة ثم المسجد الأقصى، وهو ثالث المساجد التي تشد إليه الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل كل من هذه المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة من غيره من المساجد، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة، والصلاة كذلك في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. دعا سليمان عليه السلام والذي جدد المسجد الأقصى بعد أن هدم وعفت آثاره، بعد أن بناه يعقوب جدده سليمان عليه السلام، بناه بناء جديدا، ولما انتهى من بنائه دعا الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا يؤتيه أحدا من بعده، ودعا الله عز وجل أن يوفق إلى حكم يوافق حكمه، أي أنه يوفق في الحكم وفي القضاء إلى حكم يوافق حكم الله عز وجل، ودعا الله عز وجل أن لا يخرج رجل من بيته لا يقصد إلا الصلاة في المسجد في مسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى تكون كفارة للذنوب. المسجد الأقصى عباد الله ينكر به الآن، المسجد الأقصى عباد الله يراد أن يهدم من أجل أن يبنى الهيكل المزعوم على أنقاضه. هل بقيت في المسلمين حياة؟ هل بقيت في المسلمين غيرة؟ هل بقيت في المسلمين حمية عباد الله؟ نحن نرى الشباب في فلسطين وفي بيت المقدس خاصة يواجهون هذا المكر بصدورهم العارية، ليس معهم سلاح وليس معهم إلا الله عز وجل، والكفر عباد الله يحاول بكل طريق أن يحول بين هذا الشباب مع أنه يخذف الرعب في قلوبهم. فاليهود مشهورون بالجبن، مشهورون بالجبن، فلما انتفض الشباب عباد الله في الأيام الأخيرة إذا باليهود يطلقون سراح بعض رجال حماس، وإذا بهم يقللون من عدد الجنود في الشوارع، فهذا جبن عباد الله يواجهونهم بالحجارة. ومع الكفر كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، ومع ذلك يخافون من أطفال الحجارة. والله عز وجل يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. من للأقصى اليوم عباد الله؟ من للأقصى اليوم عباد الله؟ من ينصر قضية الأقصى عباد الله؟ من يريد أن يبذل من أجل أن يعود الأقصى إلى حوزة المسلمين؟ والأقصى علامة على عز الإسلام أو على ترك المسلمين التعزز بدينهم، فإذا كان في حوزة المسلمين فالمسلمون أعزة والمسلمون دولتهم ظاهرة قاهرة، وإذا تنازل المسلمون عن أسباب عزتهم، لأن الحق يبقى دائما هو الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولكن قد يطفو الباطل وقد يعلو الباطل إذا ترك المسلمون التعزز بدينهم ولا تصام بدين نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإذا تشاغلوا بالدنيا، وإذا حرصوا على الدينار والدرهم، وإذا كان همهم الدنيا عباد الله، عند ذلك قد جعلوا الباطل ولكنه ليس علوا حقيقيا وليس دائما. فنحن نرى الشباب المسلم في كل مكان والصحوة الإسلامية في كل مكان، إن لم تتمكن اليوم فسوف تتمكن غدا، وسيأتي خبره بعد حين عباد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بشر الأمة بالسنة والرفعة والتمكين، وقال إن الله عز ولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقال يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الشام عباد الله رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد خرج منها نور أضاءت له الشام، وسأل أبو أمامة الباهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أمره فقال أنا دعوة إبراهيم، فقد دعا إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله عز وجل في مكة المكرمة رسولا منهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. قال وبشرى عيسى، كان من مهمات عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم أنه يبشر بخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. قال ورأت أمي نور خرج منها أضاءت له قصور الشام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، في بعض الروايات هم بالشام. الشام عباد الله تبقى هي معقل الإسلام وهي عاصمة الإسلام، وكذلك يجتمع فيها جند الله عز وجل، وتنزل الروم بالأعماق أو بدابق، ويخرج لهم جيش من المسلمين مثلهم أو أكثر، وتكون ملحمة عظيمة بين المسلمين وبين الروم، وتكون النهاية والعاقبة لأهل الإسلام عباد الله. وينزل المهدي المنتظر في دمشق عباد الله عند المنارة البيضاء واضعا ذراعيه على ملكين، ينزل وقد أقيمت الصلاة، ينزل المسيح عليه السلام وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فيقول المهدي لعيسى عليه السلام، لأن عيسى من أولي العزم من الرسل، وكل نبي أفضل من لم يكن نبيا فضلا عن أن يكون رسولا، فيقول المهدي لعيسى عليه السلام تقدم يا روح الله فصلي بنا، فيقول إنما أقيمت لك، ويقول تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض أمراء، فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي، ولو صلى إماما لطرأت شبهة، هل نزل ناسخا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو متبعا لشريعته، فيصلي خلف المهدي. رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، يملأ الدنيا عدلا كما ملأت ظلما وجورا، ويحكم 7 سنين ثم يموت المهدي، قالوا يخلفه عيسى عليه السلام ويكون عالما مجتهدا من علماء هذه الأمة، لأن شريعته منسوخة، وهو إذا لم يقبل من اليهود والنصارى الجزية فليس هذا من شريعته بل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول الجزية مرتبطا بنزول عيسى عليه السلام، فهو يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث العظام عباد الله تكون في أرض الشام، في الأرض المباركة. كذلك فلسطين عباد الله هي أرض المحشر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الكبرى أن تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، قيل إلى أرض فلسطين، فهي مهاجر إبراهيم، وهي أرض المحشر، وهي التي كان فيها عليه عيسى عليه السلام ويحيى وزكريا، والتي رفع فيها عيسى عليه السلام، والتي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها وصلى بالأنبياء، ومنها صعد إلى السماء ثم هبط إليها مرة ثانية. فهذه الأماكن المقدسة عباد الله كيف يتهاون المسلمون بها، وكيف يسمحون لليهود أن يدنسوا أرضها، وأن ينتهكوا حرمة المسجد الأقصى وفيهم حياة وفيهم قلب ينبض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليهود عباد الله يتصفون بكل صفة قبيحة، سوء أدب مع الله عز وجل ومع رسل الله عز وجل، يتصفون بالبخل وبالشح وبالكبر وبالمكر وبالخديعة وبالغدر وغير ذلك من الصفات القبيحة. فمن باب أعرف عدوك نذكر شيئا من صفاتهم، ألا وهو سوء أدبهم مع الله عز وجل، فهم مشهورون بذلك. كما لقى أبو بكر رجلا يهوديا يقال له فنحاص، فقال له اتق الله يا فنحاص، فإنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه رسول الله حقا. فاليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل، كما يعرفون أبناءهم، فالعبد لا يختلط عليه ولده بولد غيره، فهم كذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فقال له فنحاص كيف نؤمن بالله وهو فقير ونحن أغنياء، وقد قال صاحبكم بأنه يطلب منا القرض. فشكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فشكاه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون بأن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود عباد الله يعتقدون بأن الله عز وجل قد يمرض، وبأنه يجرب ويتأسف إذا وجد شيئا خلاف ما كان يعرف، فيزعمون كما في التوراة المحرفة أن الله عز وجل لما رأى الشر استشرى في الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان. انظروا إلى عقيدة المسلمين، الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. كذلك في الحديث الآخر الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولكن اليهود يجوزون أن الله عز وجل لا يعلم شيئا، وأنه يجرب، وأنه يستفيد علما جديدا بالتجربة، وأنه يأسف، وأنه يمرض كما يمرض الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وانظروا إلى كلامهم مع موسى، مع عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظروا إلى سوء الأدب. ولما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سوء أدب مع الله عز وجل، وسوء أدب مع أنبياء الله عز وجل، بل هم قتلة الأنبياء، هم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى السيد الحصور، وهموا بقتل عيسى عليه السلام، فشبه لهم وألقي شبه عيسى على رجل آخر فقتلوه، ورفع الله عز وجل عيسى إليه، وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة، كما في قصة الشاة المسمومة في غزوة خيبر. امرأة سلام بن مشكم اليهودي أتت بشاة وجعلت فيها السم، وقالت: أي جزء في الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذراع يخبرني بأنه مسموم، يخبرني بأنه مسموم. فنطق الذراع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم. كذلك في قصة إجلاء بني النضير، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستعينهم للعهد الذي بينه وبينهم على دية قتيلين، قالوا: نعم يا محمد، نجيبك إلى ما سألتنا. وخلى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال، فأيكم يصعد إلى دار بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه؟ فقال: أشقى القوم عمرو بن جحاش، أنا لذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد سريعا إلى المدينة وجيش الجيوش وحاصر بني النضير حتى أجلاهم عن مدينته، فهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة، فهم قتلة الأنبياء، وهم يصفون الأنبياء بالصفات الشنيعة، يقولون بأن لوط كان يجامع بناته، فيصفون الأنبياء بالصفات الشنيعة، ليس عندهم أدب مع الله عز وجل أو مع أنبياء الله عز وجل. من صفات اليهود قلة الحياء، فكان بعضهم يغتسل أمام بعض عريانا، وكان موسى رجلا حييا ستيرا، كان يغتسل وحده، فقالوا: ما يختفي وما يتستر هذا التستر إلا لعيب أو آفة أو أدرة، أي منتفخ الخصيتين. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام مما قالوا، لأن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا كما أنهم أكمل الناس خلقا. فبينما موسى عليه السلام يغتسل وحيدا وقد جعل ثوبه على حجر، فعاد الحجر بثوبه، أي أخذ ثوبه الحجر وتحرك الحجر بثوب موسى، وموسى يتبعه ويضربه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل الذين طعنوا فيه وعابوه، فإذا هو من أجمل الناس خلقا ومن أكملهم خلقا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وهذا الحياء موجود، وهذه قلة الحياء موجودة أكثر في نسائهم، ولذلك تنتشر فيهم الفواحش كالزنا وغير ذلك، فهي أمور عادية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكل الشر الذي في العالم وأزياء بيوت الموضة والذين يسعون في نشر الإباحية والفجور هم اليهود عباد الله. ولنا جولات أخرى مع صفات اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن المسجد الأقصى وعن بلاد المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم ونساءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم أهلك من وراءهم من الأمريكان والأوروبيين، وأهلك من معهم من العلمانيين والمنافقين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين.